اكبر الناس من طال عمره وايه وسائر عمله. قضيه الاعمار كما نعلم وكما نقول فيما بيننا بيننا فمن الناس من يقدر بعض الا له العمر الطويل ويعرف ان العمر يعني يطول يكسر كم سنه اعمار بعد يكون من 60 الى 70 يعني يكون ولكن يجب ان يكون هناك الملك والشرك يعني وبعد سلسلات العقل يقولوا نفسك بإيه؟ بعد جمعان كلامهم الكلام ده يقولوا نفسي أحلي جفتي على الأرض سيدة واحدة لله انت ما هو؟ موجودة وعندك الآن الفرصة لما تضيع نفسي الفرصة بعض العالمين من رحمته منا لما كان العمر قصير أعطانا فرصة نضيع فلان فيها حسنات والدين تسمع من فعل كذا كفر لما تقدمنا من فعل كذا انه اجر عشر سنه ايه؟ اجر سنه صيامها وقيامها اعمال بسيطه جدا واجر عظيم اما بلديه المال ما يساوي ليله واحده يبلغها الله سبحانه على العبد بسبب طاعته يعطيه ما سمى بها الثوان اكثر من 83 سنه او 84 سنه تقريبا بسبب ايه؟ Thank you.